بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم تسليما. ما بعد، حجاج بيت الله الحرام، أيها المؤمنون، لازلنا مع الأحاديث المتعلقة بكتاب الطهارة، وعلى الأخص بباب المياه التي دونها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مختصره المفيد بلوغ المرام. فإلى هذه الأحاديث وبيانها باختصار إن شاء الله تعالى، أو ما دلت عليه من الأحكام نبينها باختصار. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. إذن هذا الحديث، صحابي الحديث أبو قتادة رضي الله عنه، واسمه الحارث بن ربعي. هذا الحديث يدل على مسألة يحتاج إلى معرفتها كثير من الناس، ذلك لأن القطط أو الهرة تعايش الناس في بيوتهم كثيرا، ويصعب التحرز منها. إذن في التحرز منها حرج ومشقة، لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليست بنجسة، يعني إنها طاهرة. والحديث له سبب، الحديث له سبب، ذلك أن أبا قتادة رضي الله عنه الحارث بن ربعي كان يتوضأ من إناء، فأتت الهرة وشربت من الإناء الذي يتوضأ منه أبو قتادة، فأمال الإناء إليها حتى تفرغ من الشرب، تفرغ من شرب الماء. فاستغربت زوجته، نظرت إليه نظرة تعجب، لماذا يفعل هذا زوجة أبي قتادة رضي الله عنه؟ فقال: أتعجبين من هذا؟ قالت: نعم. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنها ليست بنجسة. فهذه الجملة تفيد طهارة الهرة، خصوصا التي تربى في المنازل ويعلم أنها لا تأكل النجاسات، إنها ليست بنجسة. بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة فقال: إنها من الطوافين أو من الطوافات عليكم، هذه العلة. إذن ليست بنجسة لأن وجودها مع أصحاب البيوت وأصحاب المنازل فيه مشقة للتحرز منه، لا يمكن التحرز من هذا، فلذلك ليست بنجسة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليست بنجسة. إذن الحديث يدل على طهارة فم الهرة وأنها ليست بنجسة. ثانيا، دل الحديث على أن الحكم المقرون بعلته أوقع في النفوس وأبلغ في التعليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين العلة بقوله إنها من الطوافين عليكم أو قال من الطوافات. لكن هل يعني الهرة توكل أو لا توكل؟ توكل ولا توكل؟ لا توكل. إذن ليس كل محرم الأكل ليس كله نجس. محرم الأكل الغالب فيه أنه نجس، لكن ليس بالضرورة، وليس هذا الحكم مضطرد، وإنما قد يكون محرم الأكل لكنه ليس بنجس، مثل الهرة. هنا الهرة محرمة الأكل لكنها ليست بنجسة، ليست بنجسة. طيب، كذلك أيضا مخلوقات أخرى محرمة الأكل وليست بنجسة، وهذه قاعدة. لكن مأكل اللحم الذي يؤكل لحمه كله طاهر، ليس شيء منه نجس. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. إذن هذا حديث أنس. الحديث السابق يدل على أن الماء وإذا ولغت فيه الهرة الحمد لله يقوم الله ويصلح بالكم، يدل على طهارة الماء إذا ولغت فيه الهرة. إذن إذا وجدنا ماء ولغت فيه الهرة، شربت منها الهرة، هل نتوضأ منه؟ نتوضأ منه؟ نعم، لأنه طاهر. لأن الحديث أورده المصنف في باب المياه. الحديث الآتي حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه، وهو حديث متفق عليه. ما معنى متفق عليه؟ أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. وكتاب البخاري ومسلم أصح كتابين بعد كتاب الله جل وعلا. هذا الحديث يدل على نجاسة بول الآدمي، وهو أمر مجمع عليه. يعني بول الآدمي نجس، ولهذا كان سببا والعياذ بالله من أسباب دخول النار. البول بول الآدمي. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. قال: أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، أو قال لا يتنزه من البول. إذن هذا دليل على أن البول بول آدمي نجس. ثم أخذ النبي عليه الصلاة والسلام جريدة من نخل رطبة فشقها نصفين فجعل على كل قبر نصفا، وقال: لعل الله يخفف عنهما ما لم ييبسا. إذن دل الحديث هنا على نجاسة بول الآدمي سواء كان قليلا أو كثيرا. طيب، دل الحديث أيضا على أن الأصل في التطهير هو الماء. الأصل في التطهير هو الماء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، والذنوب هو الدلو الكبير يعني مملوء بالماء. فهذا دليل على أن الأصل في التطهير وإزالة النجاسة أن يكون ذلك بالماء. طيب، وهذا الأمر مجمع عليه ودلت النصوص عليه من الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ماء طهورا، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغسلني بالماء والثلج، اللهم طهرني، اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. فالماء هو الأصل في التطهير. أيضا دل الحديث على أن البول على البول النجس على الأرض يكفي أن يكاثر بالماء فيطهر المحل، ولا يشترط أن يعني يحفر المكان الذي تكون فيه النجاسة. لا يشترط حفر، لا يشترط أن يحفر، ولا يشترط أن يزال المكان، إنما يكفي أن يراق عليه ماء كثير فيطهر بذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يريقوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء. الحديث ماذا يقول؟ يقول: جاء أعرابي إلى المسجد. المسجد كان يعني كان من تراب، ليس فيه بلاط وليس فيه، يعني كان من حصو وتراب. جاء الأعرابي إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المسجد، الأعرابي جاء للصلاة، فأخذ ناحية أو يعني جهة من المسجد فبال فيه، كان يظن أن هذه أرض يعني يبال فيها وتوضع فيها النجسات. فالصحابة غضبوا عليه وزجروه زجرا شديدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزرموه، دعوه، لا تزرموه، دعوه حتى يفرغ من بوله، لأنه لو قام من بوله تقاطر البول في أماكن كثيرة في المسجد ولوث المسجد كثيرا. فبقي حتى فرغ من بوله، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أخ العرب إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من ذلك، وإنما هذه المساجد للقرآن وتلاوة القرآن والصلاة والعبادة إلى آخره والذكر إلى آخره. فقال الأعرابي اللهم اغفر لي ولمحمد ولا اللهم ارحمني وارحم محمد ولا ترحم معنا أحد. قال عليه الصلاة والسلام انظر إلى الأعرابي، الأعراب هم سكان البادية، تو أعرابي جاي من البادية ما يعلم شيء من هذه الأمور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا يا أعرابي، قلت اللهم ارحمني وارحم محمد ولا ترحم معنا أحد، رحمة الله واسعة. المهم دلالة الحديث عرفتم دلالة الحديث، وهي نجاسة بول الآدمي وطهارة الماء وأنه الأصل في التطهير. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد، أخرجه أحمد وابن ماجة وفيه ضعف. هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما وفيه ضعف كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى، وهو يدل على أن الحوت والجراد طاهر أو نجس؟ طاهر أو نجس؟ طاهر، وهذا بالاتفاق، الحوت والجراد طاهر باتفاق أهل العلم وبدلالة النصوص، وإن كان هذا الحديث ضعيف لكن أجمع أهل العلم على طهارة الحوت والجراد. والكبد والطحال قالوا وحرمت ودمان نجسان، وحرم علينا دمان، الدمان الكبد والطحال، هذان نجسان لما فيهما من الدم، لأن الدم نجس خصوصا إذا كان الدم كثيرا، فلا يكلان حتى يزال عنهما الدم الكبد والطحال. والحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف، لكن أورده الماتر رحمه الله تعالى ليكون معلوما بضعفه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، أخرجه البخاري وأبو داود وزاد، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. إذن هذا الحديث يا إخوة راوي الحديث أبو هريرة رضي الله عن الصحابي الجليل، والحديث يدل على حكم لا بد من معرفته والعلم به، لكن الحديث السابق على فرض صحته إذا كان الحوت في ماء هل يتوضأ من الماء ويغتسل بالماء الذي فيه الحوت؟ يغتسل منه ولا؟ نعم، لأنه طاهر، لأنه تقدم معنا هو الطهور ماءه في البحر، والطهور والماء الحل ميتته، والحوت يعيش في البحر. إذن إذا وقع الحوت في ماء فإنه طاهر ولا ينجس الماء، يصلح للطهارة أو التطهر به، كذلك الجراد وهكذا. هذا الحديث حديث أبي هريرة ماذا يقول؟ يقول: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فلينزعه، فليغمسه في الماء أو في الشراب، ثم لينزعه ويطرحه خارج الشراب. وبين الحديث أيضا العلة، قال: فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، أو قال دواء. طيب، الذباب معروف ليس كذلك؟ الذباب معروف وهو من أضعف الحشرات، لكن انظروا إلى خبثه، إذا وقع في الشراب يقعد، الله أعلم إلهام من الله أو يعني لأمر آخر، إذا وقع في الشراب وقع على الجناح الذي فيه الداء الذي فيه المرض، لكن من لطف الله جل وعلا وحكمته أنه جعل في الجناح الآخر شفاء، فيغمس في الشراب ثم يقضي الجناح الذي فيه شفاء على الداء الذي في الجناح الآخر، فلا يضر بإذن الله تعالى. إذن هذا الحديث يدل على طهارة الماء الذي وقع، الماء أو غيره من الأشربة الذي وقع فيه الذباب. لو وقع الذباب في ماء هل يتطهر به أو لا يتطهر به؟ هل يصح التطهر به؟ نعم يصح التطهر به، لكن إذا أردت أن تشرب من هذا الشراب فأغمس الذباب، أمقله يعني في السائل، ثم أطرحه خارجه، فإن الجناح الذي فيه الشفاء يقضي على الجناح الذي فيه الداء، وهكذا. إذن ما يفعله بعض الناس من إراقة الشراب الذي يقع فيه الذباب مطلقا هذا خلاف السنة، لأن الماء لا يجوز إتلافه، والشراب قد يكون ماء يعني قد يكون متمول يصح تموله، فلا يراق الشراب لأجل أن الذباب وقع فيه، لكن أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر. وهذا دليل أو من أدلة معجزات النبوة، هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر عن هذا الأمر وهو أمر غيبي. قالوا: وقد دل الطب الحديث على صحة هذا العمل، وأن الذباب في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. نعم. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. إذن الحديث يقول أبي واقد الليثي وفيه ضعف، يقول: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، يعني لو قطع من البهيمة التي تؤكل من الغنم أو من البقر أو من الإبل، قطع منه جزء عضو، هل يكون طاهرا أو نجسا؟ نجس أو طاهر؟ نجس، لأن الميتة نجسة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، والميتة نجسة ليس كذلك؟ لأن الله جل وعلا يقول: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فالميتة محرمة بنص القرآن والسنة وإجماع الأمة، فما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، ميت، والميت نجس، بمعنى أنه ينجس الإنسان إذا مسه، وإذا مس ملابسه، وإذا وقع في الماء العضو الذي قطع، الذي قد قطع لا يتوضأ بالماء لأنه وقعت فيه نجاسة. طيب لو قطع من البهيمة بعدما تذكى هل هو نجس أو طاهر؟ طاهر، ليس بنجس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قيد، يقول ما قطع من البهيمة وهي حية، مفهومه إذا قطع منها وهي ميتة بالتذكية فهو طاهر وليس بميتة، لكن لو قطع منها بعد ما ماتت البهيمة ولم تذكى نجس أو طاهر؟ نجس نجس، وهكذا. إذا انظروا يا إخوة، انظروا إلى ديننا ولله الحمد والمنة، يبين للمسلمين المنتسبين إليه كل شيء، كل ما يحتاجون إليه يبينه لهم. ولهذا يقول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية متى نزلت؟ في حجة الوداع. وفي أي يوم نزلت؟ يوم عرفة. اليوم أكملت لكم دينكم، والنبي عليه الصلاة والسلام توفي بعد نزول هذه الآية بأشهر. اليوم أكملت لكم دينكم، فالدين مكتمل، الدين مكتمل. حتى قال بعض يعني أحد الكفار قال أو اليهود قال لأبي ذر تزعمون أن دينكم وأن نبيكم بين لكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى أحكام البول والغائط؟ قال نعم، يعني ما ترك لنا شيء إلا بينه لنا، لكن علمه من علمه وجهله من جهله. إذن هذا الحديث واضح. نعم، ماذا قال الحديث؟ أعيد الحديث. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. الترمذي حسنه، قال إنه حديث حسن، والحسن الحديث الحسن صالح للاستدلال وبيان الأحكام. نعم. باب الآنية. إذن الآن انتهى ما يتعلق بباب المياه من الأحاديث التي دونها الحافظ ابن حجر، يعني الآن بدأ رحمه الله تعالى كتاب الطهارة بباب المياه، وذكر يعني جملة من الأحاديث التي تبين أحكام المياه. الآن عندنا الآنية. الآنية الماء الذي يستعمل يوضع في ماذا؟ في الآنية، ليس كذلك؟ يوضع في الآنية ويستعمل في الآنية. إذن الماتر رحمه الله تعالى سيبين لنا أحاديث تبين لنا الآنية الطاهرة من الآنية المحرمة الممنوعة ومن الآنية النجسة، حتى نعلم أن الماء الذي نستعمله لا يكون إلا في آنية مباحة وآنية طاهرة. واسمعوها الآن. نعم. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. الحديث يا إخوة، الحديث بين حكمين أو أشار إلى مسألتين. المسألة الأولى النهي الصريح عن استعمال آنية الذهب والفضة. يجوز استعمال آنية الذهب والفضة؟ يجوز استعمالهما في الشراب؟ يجوز استعمالهما في الطعام؟ يجوز استعمالهما في يعني آنية من الأواني في أي مجال من المجالات؟ لا، لا يجوز. وهذا عام للجنسين الذكور والإناث، لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة على الجنسين، محرم الذكور والإناث. طيب لو استعمل يأثم، لو استعمل آنية الذهب والفضة في طعام وشراب وطهارة وما إلى ذلك يأثم، لأنه خالف النهي، والنهي يفيد التحريم، النهي يفيد التحريم. لكن قالوا لو تطهر فيهما فالطهارة صحيحة، يأثم على المخالفة ويأثم على الفعل، لكن الطهارة صحيحة، لأن جهة من فك جهة النهي من فك عن الطهارة، فقالوا الطهارة صحيحة لكن يأثم على الاستعمال. طيب هذه الآنية سواء كانت سواء أي نوع من أنواع الآنية، سواء كانت من الصحف أو سواء كانت من الصحائف، سواء كانت صحفة يؤكل فيها أو إبريقا أو فنجانا أو كاس أو ما إلى ذلك، أو حتى لو كانت ملعقة لا يجوز استعماله. طيب الأمر الثاني أو الحكم الثاني بيان العلة، لماذا حرمت علينا آنية الذهب والفضة؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، قال فإنها لهم في الدنيا، لمن؟ للكفار، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. طيب هل يجوز أن نشرب الماء أو أي شراب في آنية الذهب والفضة؟ يجوز؟ لا يجوز. يجوز أن نأكل فيهما؟ لا، لا يجوز. طيب هذا الحديث واضح. بعض أهل العلم يقيس على المنع في آنية الذهب والفضة ومنع استعمال آنية الذهب والفضة، يقيس عليها ما هو أنفس منها كالبلور والياقوت وما إلى ذلك، هذه أنفس أواني أغلى وأنفس من آنية الذهب والفضة، قالوا فلا يجوز الاستعمال أيضا هنا. لكن قول جمهور أهل العلم أن النهي قاصر على آنية الذهب والفضة، فيكون المحرم الاستعمال آنية الذهب والفضة. قالوا لماذا؟ للعلة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا قالوا غير آنية الذهب والفضة لا يعرفها إلا خواص الناس، فالبلور لا يعرفه إلا القليل من الناس، والياقوت كذلك، وكذا سائر الأواني الثمينة، لكن الذهب يعرفه كثير من الناس، فلو أبيح استعماله للناس لكان في ذلك خيلاء وإسراف، والله حرم الإسراف والخيلاء. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. إذن هذا الحديث يا إخوة يدل، حديث أم سلمة، أم سلمة تعرفون أم سلمة رضي الله عنها إحدى أمهات المؤمنين واسمها هند بنت عتبة، هذه أم سلمة رضي الله عنها بيّنت في هذا الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية ماذا؟ الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، أو يجرجر في بطنه نار جهنم، لا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا هذا الحديث يدل على أن استعمال آنية الفضة من الكبائر، من كبائر الذنوب، قالوا لا بد من التوبة، يعني إذا تأى الإنسان امتنع من ذلك يتوب، على أنه يعني توبة النصوح لا يعود إلى هذا الأمر مرة أخرى. طيب الحديث يقول آنية الفضة، طيب الذهب أولى منها بالنهي، أولى من آنية الفضة بالنهي، فيكون أيضا محرم، يكون محرم. لكن كما قلت لكم بعض أهل العلم يقصر التحريم على الأكل الطعام والشراب فقط، يقصر التحريم على الطعام والشراب فقط، لأن الحديث حديث حذيفة رضي الله عنه يقول: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها. هذا النهي خاص بالطعام والشراب. وحديث أيضا أم سلمة أيضا خاص بالشراب، قالوا: فلا يحرم غير الطعام والشراب من الاستعمالات، بدليل أيضا أن أم سلمة رضي الله عنها كان عندها جلجل. الجلجل يظهر أنه نوع من القارورة فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يرسلون إليها إذا مرض أحد الصحابة والتابعين، يرسلون إليها للاستشفاء، فكانت تضع يعني تصب ماء على شعرات النبي صلى الله عليه وسلم وتحركه وتضعه للمريض يغتسل به. قالوا: هذا استعمال الجلجل من الفضة، وهذا هو الأقرب كما يدل عليه ظاهر الحديث والله تعالى أعلم. لكن كما قلت لكم، الذين قالوا بمنع الاستعمال مطلق، منع الاستعمال لإهانة الذهب والفضة مطلقا، يقولون يقاس غير الطعام والشراب ومن سائر الاستعمالات يقاس على النهي عن الأكل والشرب، يقاس على تحريم الاستعمال في الأكل والشرب. نعم نعم. الآن الأسئلة بعد قليل يا حاج، الأسئلة بعد قليل. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم. وعند الأربعة أيما إهاب دبغا. هذا حديث ابن عباس يا إخوة يدل على مسألة مشهورة. الإهاب ما هو؟ الجلد. الجلد لا، ما يشترط البهيمة، الحديث عام هنا. يقول: أيما إهاب، أو إذا دبغ الإهاب. الإهاب يعني قد يكون إهاب بهيمة، قد يكون إهاب خنزير، قد يكون أي إهاب. الحديث عام يقول: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، يعني أن الدباغ يطهره. واللفظ الآخر عند الأربعة يقول: أيما إهاب، أيما عموم، أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذه المسألة يا إخوة فيها خلاف طويل الذيل قليل النيل، خلاف طويل عند الفقهاء، يعني ما هو الإهاب الذي يطهره الدباغ؟ هل كل إهاب سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم؟ أقوال، لكن القول الأقرب إلى الدليل هو أن الإهاب الذي يطهره الدباغ هو ما كان مأكول اللحم. الإهاب الذي يطهره الدباغ هو ما كان مأكول اللحم، كما سيأتي في حديث ميمونها الآتي الآن قريب إن شاء الله. فغير مأكول اللحم لا يطهر حتى لو دبغ مئات المرات أو ألوف المرات، لأن نجس العين لا يمكن أن يطهر حتى ولو دبغ، حتى لو غسل بمياه البحار، ولو دبغ مرات عديدة، يعني نجس العين. والإهاب نجس العين إذا كان من غير مأكول اللحم، أما إذا كان مأكول اللحم فهو طاهر، إذن يطهره الدباغ. وستعرفون الآن. نعم، مزيد بيان إن شاء الله. نعم. وعن سلمة ابن المحبق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان. هذا الصحابي سلم بن المحبق رضي الله عنه، والحديث نص على أن الدباغ يطهر جلد الميتة، قال طهور جلود الميتة دباغها، لكن أي ميتة؟ مأكولة اللحم التي يؤكل لحمها، بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، أو الضبا الغزال، أو أي مأكول اللحم من الصيود أيضا غير بهيمة الأنعام، إذن يطهره الدباغ كما دل عليه الحديث. نعم. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إيهابها، فقالوا إنها ميتة، فقال يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي. هذا الحديث ميمونة هنا يدل أيضا كما تقدم كما قلت لكم على أن الذي يطهره الدباغ من جلود الميتات مأكول اللحم، لأن هذه الشاة التي مر النبي صلى الله عليه وسلم وهم يجرونها شاة يعني من بهيمة الأنعام وهي ميتة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم هل أخذتم إيهابها فانتفعتم به يعني جلدها؟ قالوا إنها ميتة. قال عليه الصلاة والسلام إنما حرم أكلها، وقال يطهره يعني الجلد يطهره الماء والقرض. القرض نوع من الدباغ، يطهره الماء والقرض. إذن هذا دليل على أن حديث ابن عباس السابق الذي يقول إذا دبغ الإيهاب فقد طهر، وأيما إيهاب دبغ فقد طهر، أن المراد بذلك أي إيهاب؟ أي إيهاب؟ مأكول اللحم، أليس كذلك؟ من الإبل والبقر والغنم والصيود أيضا، بدليل حديث ميمونة هذا لأنه مخصص له. نعم. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. هذا الحديث يا إخوة كما سمعتم حديث صحابي الحديث أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال، قال يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب. من هم أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى. اليهود والنصارى. إن بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم يعني في أوانيهم؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لا، لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، إذا لم تجدوا غيرها قال فاغسلوها ثم كلوا فيها. إذن هذا الحديث دليل على نجاسة أواني الكفار التي يستعملونها، التي يستعملونها خصوصا إذا كانوا يأكلون الميتة والخنزير كالنصارى. اليهود لا يستحلون الميتة والخنزير، لكن النصارى يستحلون ذلك، فلا بد من غسلها إذا كانوا يستعملونها. طيب إذا كانوا لا يستعملونها وإنما صنعوها، هل تغسل؟ هل هي نجسة؟ الجواب لا، لأن الحديث يقول آنية يعني أن في أرض قوم من أهل كتاب، أهل كتاب، فأفنأكل في آنيتهم يعني التي يستعملونها، فلا يؤكل فيها حتى تغسل إذا لم يجد غيرها. طيب إذا وجد غيرها يعني يأكل فيها ويشرب فيها المسلم؟ إذا وجد غيرها لا، لا يأكل، لا يأكل فيها ولا يشرب، لكن إذا لم يجد إلا هي يغسلها ويأكل فيها. والحديث صحيح، الحديث صحيح لا إشكال في صحته. وهذا هذه المسألة فيها كلام لأهل العلم، لأن الله جل وعلا أحل لنا أن نأكل طعام أهل الكتاب، أليس كذلك؟ قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، وطعامهم يضعونه في أوانيهم، أليس كذلك؟ ولهذا قال أهل العلم، قال أهل العلم يعني جوابا عن هذا الحديث، قالوا إنه محمول على أن المسلم إذا كان يعلم أن هذه الأواني نجسة يجب عليه الغسل، وهذه حتى لو كانت أواني مسلمين إذا علم أنها نجسة تغسل، أما إذا كانت مجهولة الحال قالوا فلا يجب الغسل، وإنما يستحب استحباب فقط، استحباب فقط، لأن الله أحل لنا طعامهم، وطعامهم ما يوضع في أوانيهم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لنا يعني لا تأكلوا في أوانيهم التي يوضع فيها الطعام الذي يصنعونه، فدل على أن حديث أبي ثعلب الخشني محمول إما على الاستحباب أنكم تغسلون أوانيهم إذا لم تجدوا غيرها، أو أنه محمول على أن نجاسة الأواني قد علمت قطعا فتغسل لوجود النجاسة فيها، وهذا حتى في أواني المسلمين. نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه، في حديث طويل. هذا الحديث يا إخوة حديث طويل، والحديث له سبب، وسبب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وهو وأصحابه في غزوة ونفد معهم الماء، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يستطلعان له الماء ويبحثان له عن الماء، فوجدوا امرأة على بعير، وعلى البعير مزادتان، يعني قربتان كبيرتان أو راويتان فيهما ماء، فقال لها متى عهدك بالماء؟ قالت أمس الظهر. يعني الماء بعيد ولا قريب؟ بعيد ولا قريب؟ تقول عهدها بالماء أمس بالظهر، والآن الظهر اليوم، يعني 24 ساعة ولا 12 ساعة؟ 24 ساعة. فقال تعال، يعني طلبوا منها أن تذهب معهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فامتنعت فأجبروها على الذهاب، فأتوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا الجيش عليه الصلاة والسلام، دعا الجيش وفتح المزادة الأولى ونفخ فيها، والمزادة الثانية ونفخ فيها عليه الصلاة والسلام، ثم شرب الجيش وتوضأوا وتزودوا من الماء، والمزادتان باقيتان كما هما. هذه معجزة، ليس كذلك؟ معجزة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة هدايا حسب الحال، فذهبت إلى قومها وسألوها أين كنت؟ قالت جئتكم من عندي خير الناس صلى الله عليه وسلم، أتيتكم من خير الناس أو من عند خير الناس. فأسلم قومها. انظروا إلى المعاملة الكريمة عليه الصلاة والسلام، لأنه نبي وهو مشهور بالأخلاق الفاضلة عليه الصلاة والسلام. طيب، من مزادة مشركة، المزادة يعني القربة الكبيرة، والعادة أن ذبائح الكفار ميتة، إذن هذه دبغت عن جلد ميتة دبغ ثم استقوا فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ منه وتوضأ منه أصحابه، فدل على أنه طاهر بالدباغ. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. هذا الحديث يدل يا إخوة على أن استعمال الضبة اليسيرة من الفضة جائز للحاجة. استعمال الضبة القليلة جائز للحاجة، ذلك أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فدعا بسلسلة من فضة، يعني ضبة صغيرة من فضة، فجعلها في مكان الكسر الشعب، يعني جبر بها أو يعني جمع بها القدح لأنه كان من الخشب، ووضع فيه هذه القطعة وهذه الضبة الصغيرة من الفضة وانتفعوا به، انتفعوا به. وهذا دليل على جواز استعمال الضبة الصغيرة من الفضة للحاجة. طيب والذهب؟ الذهب لم يرد فيه شيء فيبقى على أصل المنع. وهذا الحديث له قصة أيضا، وذلك أن صفية رضي الله عنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما في إناء، فغارت عائشة رضي الله عنها، غارت عائشة من صنيع صفية، فدفقت الإناء حتى وقع على الأرض، يعني جعلت الإناء دفقته بيدها حتى سقط على الأرض وانكسر القدح، فقال عليه الصلاة والسلام غارت أمكم، لأن عائشة تقول أخذنا الأفكل، يعني أخذتها الغيرة. قال عليه الصلاة والسلام غارت أمكم، إناء بإناء وطعام بطعام. فيقال أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب قدح من عائشة وفيه طعام فأعاده إلى صفية، وجبروا هذا الإناء الذي انكسر بهذه السلسلة من الفضة للحاجة. نعم، واستعملوا. نعم. باب إزالة النجاسة وبيانها. نقف على هذا الباب إلى يوم الغد إن شاء الله، وننتقل الآن إلى الأسئلة. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، كما نسأله جل وعلا أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وزمان، وأن يجمع المسلمين على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام.